أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يكره لبس الخاتم في الإبهام، وما هي العلة في ذلك؟ لا، ما جرت العادة بهذا، يلبس بما جرت العادة به، وهو الخنصر أو البنصر وفي اليد اليسرى، هذا الذي جرت به العادة. نعم، والعادة معتبرة. نعم.